بتاعت الضلالة وكل ضلالة في النار، ثم ما بعد على موعد مع شرح كتاب منهاج الطالبين عمدة المفيدين الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. وما زلنا في كتاب الخيار و باب الرد بالعيب. تبقى لنا لو كنت تذكره تكلم المؤلف، وقلنا الكلام في هذا الباب على ثلاثة أمور. نتكلم هنا على أسباب الرد بالخيار، ثم نتكلم عن موانع الرد بالخيار، الرد أسف بالعيب، أسباب الرد بالعيب وموانع الرد بالعيب، ثم نتكلم في الأمر الثالث عن اختلاف المتبايعان في الرد بالعيب. تكلمنا في الأمر الأول أو شرحنا الأمر الأول خاص بالأسباب التي توجب الرد بالعيب. كانت ثلاثة أسباب، حد يتذكرها؟ ثلاثة أسباب توجب الرد بالعيب. تفتكر يعني؟ ثم أنا قلت لك حاجة، أنت بتكلمني إنك هتفتكر لسه يعني؟ لا تفتكر. نقص في وسط من الأوصاف. وفي العيب السلعب على الفقر. يعني نقص وسط من الأوصاف. ووجود عيب السلعب. طب وجود العيب. بس ماشي هنعتبره واحد من الثلاثة. وجوده عيب في السرعة. وجود عيب في السرعة ده الجهاز. لا دي حاجة تانية، شروط البيع أركان البيع، جهلة الثمن والمبيع وشيء. وجود العيب غير الجهالة. أتكلم عن الشباب يعني عيب أنا ما أعرفش. طيب هو الرد بالعيب يعني مش الجهالة، الرد بالعيب إنك هترد عشان في عيب، ده سبب الرد، سبب العيب. أيوة اسمه إيه ده؟ خلل شرط العقد، الالتزام الشرط، الالتزام الشرط انه يلتزم بشروط فيجد المشتري بعد ان اشترى انه لم يوفي البايع الشروط. ده النوع الاول اللي لم يذكره المؤلف واحنا بيناه الاسبوع الماضي. ثم النوع الثاني اللي انعقد عليه هذا الفصل هو الرد بالعيب. طب حد يقدر يقول لي ايه هو الرد بالعيب؟ مع معناه عيب يقتضي العرف عدم وجوده في سلامة المبيع منك. كلام بتاعك ما يطلعش منك، لازم الكلام يطلع المفردات العلمية اللي في التعريف. الثالث، السبب الثالث تكبير المبيع. أيوة، أن يقوم البائع بفعل شيء يغرر به، مثل المصرف أو التصريح. ماشي، دي أصبح الأسباب الثلاثة. حد يتذكر الأسباب الموانع الخمسة من الرد بالعيب؟ قلنا خمس موانع للرد بالعيب. شوف انت من المجموعة هنا يكون ناس ساكت، انا مش عارف هم حد اجاب ولا لا، مش حد بيجيب. قلت اهو التزام بالشرط ان يفعل البائع ما يغرر به المشتري، جزاك الله خير، والرد بالعيب. طب ايش الخمس موانع؟ ليش مسحتيها؟ ما كان لا ده حاجة تانية. طيب الخمس موانع، خمس موانع اللي تسقط او لا. طب قول خلاص، قول ما اول واحد لازم الناس تجر معاك. اشتراط البراءة من العيب. بس احنا عندنا ايه اشتراط الايش القيد عندنا ايش؟ هل احنا عندنا اشتراط البراءة من العيب مطلقا؟ شفته النهارده، ما انا كنت في نيتي اسال، بس واضح ان انا لما سالت كان شيء طيب. ايوه ممتاز. طيب ايه رايك؟ فين بقى حضرتك راجع معانا؟ يلا يلا قولوا لنا الاشتراط البراءه من العيب عندنا في المذهب ده، لو بصيتوا في المتن بس هتعرفوا. وانت بتعمل ايه؟ بس خبى في المتن. طب فين ال في مدون العيب الباطن في الحيوان؟ اشتراط العيب في مدون العيب الباطن في الحيوان ولا يعلمه البائع قط البائع مع بعض. ترك الاستعمال تتوالي النتيجة. ايه تقرير الاستعمال دي؟ طب التقصير في الرد ماشي. ايش دي؟ زوال الملكية ماشي. ثانية. هو قال الرد اشتراط البراءة من العيب في في في باطن في باطن الحيوان. على ما قال الاسباني الاندلسي بشرط الا يكون بشرط الا يعلمه البائع. دي ثلاثة كده. تبقى اثنتان. هو ما يستعملهاش يعني ما يستعملش الحاجه اللي مش هيستعملها بالظبط، لكن لو استعملها مش هيبقى بالظبط. هو ده كلامك صح بس ده مش من الخمسه، ده داخل التفريع. حدوث عيب جديد، انتبهوا بقى لحدوث عيب جديد دي عشان دي اللي هنكمل بيها اللي باقي في الحته دي. حدوث العيب الجديد عند المشتري ليها كلام وايش تاني؟ وهلاك المبيع، وايضا تلف المبيع اللي هو هلاك هلاك التلف. خمس موانع من الرد بالعيب. لازم مراجعة بارك الله فيكم كده، الدنيا هتتقل جدا وكده وتكون ظاهرة لا باطن. حدوث عيب جديد عند المشتري هلاك المبيع. ترك الاستعمال بمجرد رؤية العيب هو عدم التقصير، مش ترك، هو التقصير في الرد. ولو حدث عيب عنده حدوث العيب. طيب تمام. خمسة خمسة خمسة، وانتوا ايضا هنا مش مذاكرين الخمسة كلها يعني تأتوا بالبعض. طيب ندخل فيما تبقى. قال فرع اشترى عبدين معيبين صفقة صفقة ردهما صفقة. اشترى عبدين معيبين صفقة ردهما. طيب ولو ظهر عيب احدهما ردهما لا ردهما لا المعيب وحده في الأظهر. ولو اشترى عبد عبد خلينا ناخد الأولى. طيب هنا انتبهوا بس مسألة الكلام فرقوا بين تلف المبيع وظهور عيب في المبيع. لو تلف المبيع بعد العقد وقبل القبض هو بضمان من؟ ضمان البائع. طيب لو اشترى عبدين وتلف تلف عبد منهما قبل القبض، المذهب يرى بتفريق الصفقة. يعني ممكن ان هو اذ قبل المشتري سيفرق الصفقة في يعني يخصم قيمة العبد الذي هلك، ولو اراد ان يمضي العبد الثاني ويقبضه ويتم البيع. هذا ان تلف العبد اشترى عبدين وتلف احدهما قبل المبيع او تلفوا الاثنين طبعا ايضا نفس المسألة. لكن هنا يتكلم عن اشترى عبدين معيبين، العيب هنا غير التلف. لذلك يقول هنا عدم التفريق الصفقة بالعيب. يجوز تفريق الصفقة عند الهلاك والتلف بالكلية، كما قلنا اشترى سيارتين وسيارة تلفت، جاءت آفة سماوية أو نزل شيء تلفت بالكلية مش موجودة احترقت، فيجوز أن يفرق الصفقة عندنا. لكن عند المبيع المعيب قالوا هنا لا يجوز عدم تفريق الصفقة بالعيب. وهذا المثال الذي معنا الآن يعني إيش هنا؟ لا يرد العيب المبيع في صفقة العيب قهراً. يعني لو اشترى عبدين وهبن بعد العقد لقبل القبض تلف عبدا مات حرق موجود. الآن ماذا بيقول؟ ايش اشترى عبدين او اشترى اثنين وجد في الاثنين عيب، لا لا خلاص التلف انتهينا منه، انا اسف انتهينا من التلف، ناخد في العيب. الآن اشترى عبدين وجد في العبدين عيب قديم، عيب قديم قبل العقد. طب يعمل ايش الان؟ هو اشترى عبدين انتبهوا بصفقة واحدة، لانه قال اشترى عبدين معيبين صفقة يعني بصفقة واحدة، لانه ممكن يشتري عبد بصفقة وعبد بصفقة، يبقى في قيد هنا ان الاثنين اشتروا بصفقة واحدة. لو اشتروا بصفقتين خرج الاشكال المعنى، ليس معنى دي الحالة، لانه اشترى صفقتين في واحد معيب والثاني غير معيب، له ان يمضي المعيب يمضي السليم ويرد المعين، لان دي صفقه ودي صفقه. لكن لو اشترى اثنين بصفقه واحده وقال معيبين، وجد الاثنين معيبين مثلا، او وجد او ظهر عيب احدهما، المذهب لا يفرق الصفقه، اما انك ترد الاثنين وترد البيعه وتاخذ مالك او تقبل. لكن هذا الذي لا يرد اللي مقصود بعدم الرد بالعيب قهرا، لكن لو تراضيا فهذا يجيز المذهب. لكن احنا نتكلم هنا لما يقصد المصنف اشترى عبدين معيبين صفقه ردهما بعد رد الاثنين، فلو الاثنين معيبين هيرد الاثنين وياخد ماله، او لو ظهر عيب احدهما ردهما اهو، لا المعيب وحده في الازهر. المقصود هنا بردهما لا المعيب وحده، يعني يقول لك عدم تفريق الصفقة في المعيب، ملوش علاقة بالتالف. المعيب لا يفرق الصفقة عندنا قهرا، يعني ليس لك الرد قهرا على البائع فتقول له أنا اشتريت اثنين في واحد فيه عيب والثاني مش فيه عيب، فأنا سأرد الذي فيه العيب ونخصم ثمنه وأخذ هذا. المذهب قال لا، إما أنك تأخذ الاثنين وترضى، أو ترد الاثنين ولا تقبل، ولا تقبل البيع، هذا في القهر. لكن انت رضايا البيع والمشتري لهم ان يترضايا على ذلك، على التفريط ان اراد، لكن ليس له القهر في ذلك. اذا هنا عندنا اشترى عبدين، وطبعا بشرط انه لا يعلم المشتري العيب قبل الشراء، فالعيب قديم عند اما قبل العقد او بين العقد وبين القبض اصاله. فنقول هنا ردهما لا المعيب وحده قهرا في الازهر، لكن لو رضي البائع بذلك جاز. طب كيف سيقول؟ يقدر الاثنين سليمين ويقوم، ثم يقسط القسط الثمن بينهما، فيستخرج ثمن السليم ويأخذه ويرد المعيب ويرجعه للتفرقة في ذلك هو. فهنا في شوية قيود أو بعض القيود. هو المثال جابه في العبدين، هي واضحة. افترض انك انت اشتريت عبدين سيارتين هاتفين، وجدت ان هاتف فيه كاميرا عطلانة، والعيب هذا عيب قديم، ده مش تالف ده معيب. الان هل لك المذهب اما قهرا ليس لك انك ترد واحد وتاخذ الثاني، اما ترد الاثنين وتاخذ مالك، او تقبل الاثنين على هذا الامر، او ده القهر. لذلك هو ده يقصده هنا لما قال لا يقصد قهر. لكن ان تراضيتم والبائع قال لك طب انا اتراضى معك احسب هذا ونخصم هذا، يجيز المذهب. لكن العيب رد بالعيب القهري اللي هو عندنا اللي هو اصل الباب لا يكون في تفريق الصفقه بالعيب، عندنا عدم تفريق الصفقه بالعيب بخلاف التلف. التلف لك ذلك. هو ليش يقول ذلك؟ هو يقول لك ان غالبا لما تبيع الدين هو بيراعي في الثمن ان في واحد ممكن اجود من واحد، قد يكون الاثنين مش على نفس القدر. لو في عرض سيارتين ورحت بعتهم بصفقه واحده، قد تجد السياره افضل من السياره وبيضع هذا في هذا، فاراد الا يضيع على البائع ايضا يعني فائده، فيقول للمشتري اما لك بالقهر ترد الاثنين لان ده يجبر ده عند البائع خلاص ياخذ، لكن لا تفرق وكانك بترد للبائع شيء المعيب وانت فزت بالشيء الثاني، هذا في المعيب نقول ذلك. او التراضي لا اشكال في ذلك، لكن القهر اما انك تقبل او ترد الاثنين، وهذه المساله. لكن هو لما قال عبدين يبقى محل الخلاف في شيئين، لكن في ثلاث شروط منهم ان يكونوا اثنين، يعني مش صفقتين صفقه واحده، اثنين في صفقه واحده لا اشكال، بس المهم انه صفقه واحده دي اول شيء. وشرط اخر قال ان يكون الشيئين او شيئان لا تتصل منفعة أحدهما بالآخر. يعني هاب أنك أنت اشتريت يعني عزكم الله زوج نعال، واحد فيه عيب والثاني سليم، الاثنين فيهم ارتباط منفعة أم لا؟ مش هتمشي واحد تسيب واحد. فهنا قال إما هذا شرط ثاني أن الاثنين يكونوا إيش في منفعة متصلة. لكن لو سيارة وسيارة عبد وعبد مثلا، فقالوا هنا لا تتصل منفعة أحدهما بالآخر يجوز، لكن لو في اتصال منفعة بالآخر لن تستطيع أنك ترد غير ذلك. يعني يقول لك باب ليه مصراعين، باب يمين وشمال، باب الشقه لو في باب كبير او باب مدخل، فهما الاثنين المصراعين دولت بيباعوا مع بعض، لو في عيب في واحد ظرفه الثانيه منفعتها متصله. فقالوا هنا محل الخلاف في شيئين لا تتصل منفعتهما احدهما بالاخر، هو الاثنين لو بليهم منفعه طبيعي انك مش مفيش قهر في المساله خلاص، مفيش تطبيق صفقه في المعيد قهر. لكن هو من الشروط لا اصلا بيقول لك ان الشيئين لا يتصل منفعتهما احدهما بالاخر، لان ممكن تتراضى عليهم، مش في تراضي مفيش قهر، لان الاثنين ما لهمش منفعه، لكن مش هتتراضى على زوج وتسيب زوج، فرده وتسيب فرده، مش هو اصلا الاثنين مرتبطين، باب ضرفتين هتاخد ضرفه وتسيب ضرفه الثاني. فهو بيتكلم هنا ده تحليل المتن، ان يقول ان من الشروط اولا يكونوا شيئين في صفقه واحده، مش لازم الاثنين، المهم ان يكونوا في صفقه واحده مش في صفقتين، لان في صفقتين هتقدر خلاص تفصلهم. ثانيا ان يكون ليس هناك ارتباط منفعه احدهما بالاخر، حتى تستطيع ايضا انك تتراضى لو اردت انك تتراضى على ذلك ايضا. في واحد ثالث راح مني لعل اتذكر في المد قال اشترى عبدين معيبين صفقة ردهما، قال في النص عبدين معيبين فاشترى صفقة، يبقى لابد شيئين بصفقة واحدة ده شرط. وقالوا ايضا لا يكون هناك اتصال منفعة احدهما بالاخر، لانه هنا بيتكلم تاني عشان اقول ظهر، لانه هو لو ظهر عيب احدهما رد، اما يرد الاثنين قلنا خلاص ده قهرا، او ان اراد ان يتراضيا فيمكن ان يتراضيا، لكن لو الاثنين لهم منفعة مرتبطة لن يستطيع ان يتراضيا. إذا لابد أيضا من المتن يظهر أن الشيئين لا ارتباط بعضهما ببعض. أيها طب ثم قال لا لا لا خلينا بس تأتي طيب. ولو تعدل قال ولو اشترى عبدا، اشترى عبد رجلين، يعني رجلين اشتروا عبدا معيبا، هذه تأتي فيها الثالث دلوقتي. الاثنين مثلا زيد وعم اشتروا عبدا الاثنين، او اشترى عبدا وجدوه معيب. طيب زيد ليه النصف صح، وعمر ليه النصف، خلينا نجيبها بطريقه ثانيه، زيد وعبد اشتروا عماره عشان تبقى اوضح لكم شويه، فاشتروا الاثنين عمارة، واشترى عبد رجلين معيبا. يعني رجلين اشترى عبد رجلين، يعني عبد ملك لا لا لا، هو لو اشترى عبد رجلين يعني رجلين يا حبيبي، بس اسمع يا حبيبي، عبدين اشتروا رجل، رجلين اشتروا عبد، خليكم بس معايا ما تقعدوش تفننوا في المسألة. خليكم بس هنا رجلين، لو كنت تبقى رجلين انا بقول عبد رجلين. يعني ايه عبد رجلين؟ يعني عبد ملك الاثنين. طب ما انا بقول ايه، ما انا بقول لك الاثنين اشتروا عبد، ما انا بقوله، مش انا بقول رجلين اشتروا عبد، هو العبد اللي هيشتروا الرجلين، مش هو انا قلت كده، ما انا قلت رجلين اشتروا عبد، هو في ايه يا جماعه، ما ده اللي انا قلته الان، يعني الاثنين شركه في عبد، انا تركتها لكم وتقول الاثنين اشتروا شركه في عماره في في في بنايه. قال فله ووجدوا عيبا، وجدوا في عيب، لا وجدوا في العبد عيب، ومالك الاثنين اشتروا عبد والعبد وجدوا فيه عيب، ايش الاشكال لغايه الان؟ اشتروا الاثنين عماره ووجدوا في العماره عيب. اشتروا عبد شركه من رجلين، لا انا فاهم لو ايش؟ يعني ولا اشترى رجل، يعني اشترى رجل، هي دي هتيجي ودي هتيجي، يعني واحد اشترى عبد شركه من اثنين تانيين، اه والثانيه هتيجي برضه ماشي معاك، لا ما هو تعدد البائع وتعدد المشتري، يعني انا طيب لو اشترى رجل عبد رجلين طيب ماشي صح طيب معيبا وجد فيه عيب، الان العيب في نصف منه، في جزء منه موجود، فله رد نصيب احدهما، يعني زيد وعمرو كانوا يملكوا العبد، جه محمد اشترى العبد اللي ملك زيد وعمرو، ماشي. فالآن محمد وجد في نصف منه اللي هو في نصف نصيب عمرو العاجل، له أن يرد نصيب عمرو ولا يرد نصيب زيد. ليه؟ مع أن دي مخالفة للأولى، أن الأولى كان بتكلم أنه هو يرد الكل. قالوا لا، هنا لأنه لما رد نصيب عمرو رده بالكلية، يعني عمرو نصيبه بالكلية رد، فبالتالي ما لم يرد نصيبه بالكلية لم يبقى له شيء، فلذلك أجازه. الأولى ما كانش هيقدر يرد النصيب بالكلية، هو اشترى منه اثنين، فقال له في المعيب لا ترد الاثنين، لا تاخد الاثنين، عشان كان في مصلحة للبيع انه باع الاثنين مع بعض. لكن هنا لو زيد له نصف الدار وعمرو نصف الدار، وجدت عيب انا في نصف زيد، ليه ان انا ارد النصف الخاص بزيد بالكلية؟ هو ده اللي يقصده. ولو اشترى عبد رجلين معيبا فله رد نصيب احدهما. ما دام انت رديت نصيب، ايوه نصيب عمرو بالكليه يرجع، يبقى هو رجع بالكليه، مفيش اناقش كده بالكلاس الاولى، لان هو كان محمل السعر على الاثنين. ممكن اصاله، بارك الله فيك ابو علي. طيب قال ولو اشترياه، اي اثنان اشترى عبد، بقى العكس لا في التوريد انا ابدا بيها، ولو اشترياه يعني اثنين اللي اشتروا عبد، فلأحدهما الرد في الأزهر، يعني الاثنين اشتروا عبد شركة فوجيه في نصف العبد، أو الاثنين اللي اشتروا البناية وجدوا في واحد في نصيبه في عين، فممكن واحد منهم اللي يرجع لأنه سيرجع نصيبه بالكلية. قال فلأحدهما الرد. كانوا اشترى نصف، بل ان كل واحد منهم تعدد المشتري او تعدد البائع، سيعامل كل واحد من المشتري والبائع كانه صفقه لوحده. لو اردت نقولها كده ده تجاوزا، لذلك ممكن يرد لو في تعدد بائع وتعدد مشتري، او تعدد مشتري واحد بائع، او بائع وتعدد للمشتري، فكل واحد من اللي له نصيب يعامل منفردا لو اراد ان يرد كده. نعم كل واحد هيرد هكذا. طيب ولو اختلف، هنا بقى دي انتهى اخر الكلام، كان الجزئيه دي اللي خاصه بالايش بالعيب، اخر شيء في موانع العيب، وكان يريد ان يقول ان الصفقه في المعيب لا يرد فيها، يعني لذلك الحقها بموانع العيب. سيدخل في الامر الثالث اللي تكلمنا عنه في الفصل الان، ولو اختلف في البيع، اختلف المتبايعان في قدم العيب، جلب باع له سلعه فقالوا العيب، المشتري يقول له أرد وجد فيها عيبا، فالمشتري يقول له العيب ده قديم، البائع يقول له لا العيب ده حادث، فتنازع في قدم العيب، قال صدق البائع بيمينه، صدق البائع يعني واحد كما يقال إيش باع له عصير، فلما استلمه وجد في يد المشتري خمرة، فالمشتري قالوا ده الخمر ده أنت بايعه لي خمر، العيب قديم، البائع يقول له لا ده هو كان عصير وصار عندك خمر، البائع حادث. هو ايش الفرق لو البائع قديم ايه الاشكال والبائع حديث ايه الاشكال؟ هو ده تطبيق للي خدناه قبل كده. لو البائع قديم يبقى البائع ضمان البائع، لكن لو بائع حديث خلاص وكده كده يعني البائع حدث بعد الشراء، بعد الشراء بعد القبض، بعد القبض بعد القبض. طيب ولا بعد العقد، هو بين القبض والعقد في ضمان من؟ البائع. ضمان البائع. تمام. قبض المشتري خلاص كده، المشتري هو قبض المشتري خلاص كده، اصلا عيب حادث. يبقى احنا كلامنا الان تنازع البائع وقال عيب قديم، المشتري وجد عيبا قال عيب قديم، البائع قال له عيب حديث. قال المؤلف صدق البائع بيمينه. ليش صدق البائع بيمينه؟ الاصل عشان في واحد بائع، عشان المشتري ايش اصل مضي البيع، نعم ان هو البيع يمضي، هو برد هو الثاني هو المدعي. وانت الاصل يا شيخنا اللي هو لما سلم البضاعه يعني سليم، الاصل في البيع اللي هو لما قبض المشتري قبضها سليم على حل على لا، وهو وجد عيبا بعد ما استلم وجد عيبا، ما هو اصل الرد بالعيب انك بتجد عيب وتقول لي ان العيب ده قديم فانا اريد ارد، هو الاصل ان استمرار البيع، استمرار العقد، الاصل استمرار العقد. لذلك قالوا يصدق البائع وسيأتي كيف يمينه، يعني يبقى صدق البائع بيمينه بموافقة للأصل. طيب قبل بس أن في مسألة ذكروها في الشراح في مسألة الرد بالعين اللي هي الأخيرة، قالوا لو زيد مثلا اشترى عمارة من عمرو ثم باع زيد لعمرو نصف العمارة مرة أخرى، يعني زيد اشترى من عمرو العمارة كاملة ثم باع له نصفها باع العمر نصف ثم اكتشف عيبا في النصف الآخر، قالوا له أن يبيع النصف الثاني هذا يرده لعمر، وهذا استثناء عن الأصل. قالوا ليه؟ لأنه لما هيرد له النصف كأنه رجع له الكل، لأنه كان باع له النصف قبل ذلك، فقالوا هنا يصح له أن يرد النصف، لأن حدث إيش؟ أن كل عاد للبائع، فإذا انتفت العلة التي منعنا منها الرجوع. وهذه كانت حالة مستثنى تذكرتها الآن تتم بس اللي قلنا الآن. فسنرجع الآن، قالوا لو اختلف في قدم العيب صدق البائع بيمينه. طب لو ادعى المشتري أخذ عيبا، أخذ السلعة ثم ادعى عيبا ثم وجد عيبا آخر، يعني ادعى وجود عيبين وقال العيبان كانوا وقت ما كان المبيع في يد البائع، فاعترف البائع بعيب منهم، قال نعم تذكرت هذا العيب كان موجودا وانا نسيت ان اخبرك به اصلا، وادعى حدوث الاخر، قال لا الاخر هذا حدث في يد المشتري، القول قول المشتري. هنا قالوا القول قول المشتري. ليش؟ قالوا لان الرد يثبت باقرار البائع باحدهما فلا يبطل بالشك، يعني هو اقر ان في عيب موجود، فلما اقر بوجود العيب وحدث عندنا شك في العيب الثاني حملنا القول قول المشتري، لان المشتري ادعى ان العيبين كانوا موجودين قبل، فالبائع اقر بعيب ولم يقر بالثاني. عندنا قال القول هنا قول المشتري، لأن الرد ثبت بإقرار البائع في العيب الأول فلا يبطل بالشك، معنا خلاص إقرار إن في عيب، شككنا في الثاني بيننا وبينهما مررنا قول المشتري في ذلك أصلا. طيب فإن نكل البائع لا يرد على البائع نكل أصالة، لكن هنا أقصد إن لابد من بعد إثبات الإقرار الأول للبائع نرد على المشتري اليمين، يعني نقد قول المشتري بيمينه، فإن نكل المشتري على اليمين لا نرد، عشان أضبطها لك عشان المسألة تحتاج إيش، عشان كده ما تقطعنيش عشان ما روحش بيننا حاجة أصلاً، يعني متلصامة زي ما نقول فيها تفرعات كتيرة. نعم حقاً، يعني فهنا نقول هنا إيش، إن هنا الآن رد تاني ولا خلاص؟ طيب ان ادعى المشتري عيبين في المبيع وعلى انهما حدث قديما في يد البائع، فاقر البائع بعيب منه ولم يقر بالثاني، قلنا يثبت القول قول المشتري بيمينه لو اقسم على ذلك القول قول المشتري، خلافا للاول كان القول قول البائع. ان نكل المشتري عن اليمين لا نرد على البائع، لا نرد على البائع، هنا لا يثبت المشتري الرد. طيب هل انه اشترى سيارة وجد عيب في الموتور وعيب في العفشة، فقال له دي العيب دي كانوا قديم، فأقر المشتري قال له البائع قال له انا تذكرت عيب الموتور، فكان في عيب في الموتور انا نسيت اخبرك، لكن ما فيش حاجة في العفشة، العفشة ده حدثت معك، فيأتي المشتري هنا يقول لا يقسم على ان هذا البيع قديم لم يكن عند مشتري، أصبح القول هنا قول المشتري بس بيمينه، إن أقسم المشتري يرد، إن نكل المشتري عن القسم لا نرد. ليش مش ممكن ترد بالعين الأول أصلاً؟ بالإيش؟ مش ممكن ترد أصلاً بالعين الأول؟ ليه إحنا العين الثاني هذا اسمه؟ يعني إيش هترد بالعين؟ لا ما هو أنت مش واخد بالك، يبقى راحت منك. ممتاز، إيه رأيكم ترد على الرجل ده بقى؟ بس انت ممتاز صدقني ممتاز دي فتحه هتجنن بقى لو ايه بقى نرد بالعيب الاول ما مش هنرد بالعيب الاول لان حضرتك استنى عايز سؤال يتفهم معلش ما تستعجلش الراجل بيستشكي يقول لك هو في عيبين ثبتنا عيب ما خلاص العيب الاول يرد انت ليه واقعين دماغنا وقاعدين تقولوا يقص وما تسلمش بالعيب لماذا بقى هنا اقول له لا لماذا لا نرد بالعيب الاول فقط هتموت انت عشان دي بس انا عايزهم يفكروا بس لو ما تشوش عليه ده قلناه الاسبوع الماضي والله قلناه الاسبوع الماضي في واحد من الخمسه اللي انتوا لسه ذاكرينهم الان يعني اللي انت لسه ذاكرينهم في موانع الرد بالعيب ذكرناه بس هي استحضارا قول يا استاذ ابو سفيان من حضرتك موانع الرد بالعيب حدوث عيب جديد احسنت حدوث عيب جديد مش قلنا ان من موانع الرد بالعيب ان يحدث عيب جديد عند المشتري فيكون المساله هنا ينتقل الرد قهرا ويظل المساله بالتراضي اما ده ياخد القرش او ده ياخد القرش لو ده رجع يطلبوا بالقرش الجديد ولو اخذ هيطلبوا بالقرش القرش القديم فعرفت ليه الاشكال هنا هذه هي فنرجع مره اخرى فنحن نقول لذلك العيب الجديد يمنع الرد بالعيب قهرا ويظل الامر انت راحت منك ولا مش طب انت فهمت اللي انا قلته طب خلاص هو ده المهم ان انا افهم هو سؤال احنا بنتكلم في عيبين فقال لو اقر البائع بالعيب الاول ما نرد خلاص العيب الثاني ليش بنحلف بالمشتري قلنا لان العيب الثاني اذا المشتري حلف ان هو كان مستحدث هيمنع الرد بالعيب ويكون المساله على القرش لانه عيب جديد حدث عند المشتري فيمنع الرد بالعيب قهرا والمساله بقى بالتراضي على القرش سري الحالة الثانية يا جماعة الحالة الثانية طلبنا قصب المشتري بالعيب الجديد مش نتكلم على لما كانوا ايش ما هو قلنا ان عيبين بس في انت رحت فين يا ابو محمد لما المشتري الاصل ان البائع يقصد مش المشتري دلوقتي الدعوة عيبين قلنا والبائع اقر بعيب وقال العيب الثاني لم يقر به فأصبح فيه تنازع على العيب الثاني فهو المشتري الآن لو أقسم ناخد بقول إن العيب قال إن البائع قد أقر بعيب أصلا فعرفنا إن هو في شيء معين لو لم يقسم لا نرد للمشتري ليش لا نرد؟ هنعتبر إن العيب ده حادث وبالتالي لا يرد بالعيب لأن لو حدث عيبا جديدا في يد المشتري لا يرد بالعيب القديم ويكون هناك المسألة بالقرش بينهما أو بالتراضي ما هو التراضي مع القرش مش واضحة ولا إيه يا جماعة ما تذكروش كده بتوقفوني ما هو صدقا طيب قالوا حالة ثانية لو اشترى شيئا غائبا وقد رآه المشتري وأبرأ البائع من عيب كمان أبرأه منه ثم أتاه به بعد ذلك يعني ظهر عيبا من الذي أبرأ به البائع نفسه فقال المشتري قد زاد العيب العيب ده كان موجود وأبرأه منه وهو بيشتري لكن المشتري قال العيب ده زاد بين العقد وقبل القبض لكن البائع كان أبرأ نفسه من هذا العيب وأعلمه فقالوا زاد في فترة هب إن إيش زاد ما بين العقد وبين القبض قال هنا أنكر البائع الزيادة القول قول المشتري على الأصح عندنا المنصوص ليش؟ لأن البائع ادعى علمه بهذه الصفة ادعى علمه أصلا إنه بالصفة موجودة فلم يقبل إنكاره فلم يقبل إنكاره في ذلك طيب ولو اختلفوا في وجود العيب او صفته هل هو عيب ام لا هب ان قلنا ان العيب المفروض اقتضى العرف سلامه المبيع منه فالبعض يعتبر دي عيب وبعض ما يعتبرش دي عيب هب اشترى سياره ولقى مثلا خدش في الجلد بتاع الكرسي مثلا او في حاجه كده فقال له ده عيب والتاني قال له ليس بعيب صدق البائع بيمينه لان الاصل عدم العيب ودوام العقد الحق في هذه يرجع فيها للعرف لكن اللي اختلفوا يصدق البائع بيمينه لأن الأصل عدم العين. لكن الصح الحقيقة بترجع لعدلين عارفين من أهل الصنعة أو أهل الشيء هم الذين يحكموا في ذلك. إن أقروا أن هذا عيب يقرر لو اختلفوا في ذلك أيضا. طيب هنا قال إيش؟ انتبهوا. قال صدق البائع بيمينه على حسب جوابه. يعني مش يقسم ان مفيش عيب في السلعة، لا، يقسم على العيب اللي ذكر. يعني يكون قسمه انا اقسم ان ما كانش فيه العيب الفلاني، لذلك قال على حسب جوابه، يقسم على حسب جوابه. ف ولا يقسم يكتفي انه ان يقول ايش مفيش عيب وقت الجواب وقت القبض كان موجود، لا، ده لابد يقسم على الشيء المحدد لو ما كانش فيه العيب الفلاني وما كانش فيه كذا على حسب هنا الجواز. يعني لا يكون ان يقول والله ما علمت ان هناك عيب في السلعه او ما علمت ان هذا العيب عندي، لا، لابد يقسم ان هذا العيب لم يكن موجودا من قبل مثلا ويحدد كذلك. طيب الان هو هيتعرض لمساله ايش الان؟ لو انت اشتريت شيء، اشترى بقرة وثمنت البقرة، قلنا من قبل ان في زيادات متصلة بالمبيع او حتى الثمن، لو كان الثمن ايضا في زيادة متصلة وهناك زيادات منفصلة. طيب الزيادات المتصلة بالمبيع اذا تم الرد والرد بالعيب وفسخ العقد هي لمن؟ طب الزيادات المنفصلة، زيادات المتصلة، لحم زاد، لحمها زادت مثلا، مثلا نقول مثلا ايش غير اللحم ممكن يقول مثلا زاد ولا اكثر؟ الشجره كبرت، اشترى اشجار، قلت يا حضرتك ده لبن منفصل، ده شجره كبرت، كان واخد شجره وكبرت، واخد عبد، والعبد تعلم صنعة بقى نجار، بقى كاتب، أو تعلم القرآن مثلا. طيب هذا زيادة إيش هذه كلها؟ متصل. الزيادة المتصلة تتبع الأصل في الرد لعدم إمكان إفرادها. فالزيادة المتصلة يعني البقرة كانت 300 كيلو لما اشتراها بقت 400 كيلو، زادت ثم وجد عيبا وثبت أن العيب قديم، لا رد بالعين، هيرجع 400 كيلو ولا يقص منها 100 كيلو؟ ما يستطيعش ياخد منها 100 كيلو، فيرجعها كما هي. وكذلك الشجرة جلست عنده 3-4 شهور واكتشف ان فيها عيب في الشجر ما ظهر الا في وقت معين، وهذا العيب قديم ادى لمكر الشجر، والشجرة كبرت، وهذه زيادة، او العبد تعلم الصنعة كما قلنا واراد ان يرد بالعيب، وجد في العبد عيبا وفي الجارية عيبا فأراد أن يرد. فنقول هنا الرد أن الزيادة المتصلة تتبع الأصل كما قال، والزيادة المتصلة كالسمني كمان تتبع الأصل في المبيع وفي الثمن، لأن ممكن يرد المشتري كذلك أيضا. لا ما فيش حاجة تترد، كل هذا أردها بالأصل، زيادة المتصل بنفس كل شيء، والثاني يأخذ ثمنه لو كان متصلا. طيب ما فيش قرش، هو ما يدفع شيء، هي زادت عنده اصلا مين اللي ياخد القرش؟ في الثمن يرجع كما هو، وفي الاصل وفي المبيع ترجع كما هي. الزياده المتصله تتبع الاصل في الرد، ليش؟ لعدم امكان الافراط، وما تقدرش انك انت لامر اخر كمان، لان لما فسخ أصبح شيء مفسوخ ملك الراجع له، وهذا الملك لا يمكن أن يفصل، فأصبح الملك كله ليش لصاحبه بعد الفسخ. هذا في المتصل، واضح؟ طيب الملك تجدد بالفسخ، أول ما فسخت تجدد الملك، فكانت الزيادة المتصلة تابعة للأصل. مفيش أرش يا جماعة، أنتم بتفكروا برأسكم بس عشان أنتم صعبان عليكم 100 كيلو اللي جايبه. مفيش عندنا هذا مسألة، هي متصلة، ما تربطه، ما يعني تطلب منه أن يدفع شيء. طب بس يعني ما هو كانت عنده والآن هو هيفسخ، ولو ليه ما بيع نفس المسألة سيكون ما يمكن أن احنا نقول له أن الزيادة المتصلة أن ليس لها تقييم أو رجوع أو غير ذلك. أنتوا مش براجع بس خليك بس معايا. طيب سيبك من اللي براجع عندكم، شوف. طيب والمنفصلة، الزيادة المنفصلة، انتبه المؤلف قال إيش؟ والمنفصلة كالولد والأجرة لا تمنع الرد. يعني إيش الآن؟ هب إنه خد بقرة وبعد ما خدها عنده حملت وولدت، انتبهوا حملت بعدها، في فرق عشان هياتي ان خدها وهي حامل، لان هي القصه هيتكلم عنها الان. لا، اخذ البقره حملت وولدت. طب اخذ البقره والصوف، اخذ الشاة والصوف كتر واخذه، اخذ البقره وطلع وخد لبن وخد اللبن اللي موجود، ماشي. طيب الشارة جارية حملت وولدت، ادي الولد منفصل. طيب اخذ اشترى دار واثناء الدار اجرها وجات له اجره، ثم اكتشف العيب، في زياده متصله منفصله اهو، اجره ماشي، والثانيه كان كل دي زيادات منفصله. ان هو هو انتقى هنا، انا سنبين ليش انتقى المؤلف، راح طلع لي الولد والاجره وصلت. طيب او عنده عبد والعبد اشتغل جاب كسب، كسب اللي اتى بيه العبد منفصل. طيب لا، اشترى ارض وزن في الارض ركاز، وجده وخد الركاز ده وهبه لزوجته وزعه على اولاده، ثم وجد عيبا بعد ذلك ايضا، تمام. اشترى جاريه والجاريه وطئت بشبهه، حد وطأها بشبهه، دخل بالليل الدنيا ضلمه افتكر دي تبعه ودي تبع فلان، راح وطأ الجاريه بشبهه، فاصبح عليه مهر. المهر ده زياده منفصله عن الجاريه اللي هي ملك للمشتري، ثم وجد عيبا في الجاريه. طب المهر اللي خده لمن؟ ده زياده منفصله، كل دي زيادات ايش؟ منفصله. قالوا هذه كلها نعم لا تمنع الرد، اولا لا تمنع الرد بالعيب. هي ليش لا تمنع الرد؟ مع ان احنا سياتي الكلام الان ان في احتمال يكون بعض هذه الاشياء فيها عيب حادث، لكن هو هنا بيتكلم الزيادات دي التي حدثت، قال لا تمنع الرد، يعني لا وجدت عيب استنفعت بالدار كسب العبد بمهر الجارية، وكما سياتي كان فيها كلام الأجرة اللي أجرتها في المكان، الولد اللي طلع، كل هذه لا تمنع ان انا ارد بالعين الزياده المنفصله هذه. قال وهي للمشتري ان رد بعد القبض. انا ما اريدكم تقولوا ايه هي للمشتري، قال ان رد بعد القبض. لماذا؟ عشان هي اصبحت بعد القبض، بعد القبض كده هيتحمل فوائدها، تحمل تبعها. ممتاز. هو اللي انت قلت لي هو الدليل اللي هنجيبه بقى، اللي هو لما رجل ايش؟ ما هو بعد القبض حدث زيادة في ملكه، فهي ملك للمشتري لا اشكال، والاصل لذلك حديث خرج الامام احمد وابو داود ان رجلا ابتاع من الاخر غلاما فاقام عنده ما شاء الله، ثم وجد به عيبا فخاصمه الى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، فقال يا رسول الله قد استعمل غلامي، فقال يا سلم الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، وعند الترمذي أيضا. يعني إيش الخراج بالضمان؟ فوائد المبيع للمشتري في مقابلة أنه لو تلف كان من ضمانه، وقس على المبيع الثمن. اللي قلناه في المبيع تقولوه في الثمن ايضا. والعكس هيكون الزياده في الثمن من حق المشتري البائع. قبل ده العكس ده لو كان ثمنا اداله البقره ثمن واداله العبد ثمن واداله كل ده نفس المساله. طب هاشكل عليكم بإشكال. الإقامة مش سريعة في العيشة صح؟ إيش؟ طب على بس الإشكال حتى لما نقعد هناك أشكالوا علينا. قلنا ليش قلتوا بأن الشيء هذا للمشتري بعد القبض مع أنكم بتقولوا المغصوب والمبيع قبل قبضه لو تلف تحت ذل اليد ضمنه وليس له خراجه. واحد خد أرض الغصب غصبها وطلع منها ثمار وزرع وسقى وعمل ترعة وعمل بير وشغال وعمل مزارع والأرض مغصوبة. قلنا لو كل اللي خدته ده كله عليك رده لصاحب الأرض. الأرض وما فيها وما أخرجته ملك لصاحب الأرض. هما يستشيروا. طب قلتوا في المغصوب أو المبيع قبل قبضه. هياتي باب المبيع قبل القبض نتكلم عنه. ايضا لو تلف لو الارض دي تلفت اللي خدها المغصوبه كان فيها مزرعه زرع وكان فيها مواشي تلفت تحت يد المغصوب ضمنا وليس له الخراج كمان. هو ضمن والخراج مش ليه. قلتم لماذا لم تقولوا بذلك هنا؟ لا هي عقلا قياسا. ليه؟ هو بيقيس بيقول لك انت الان هنا جعلت للمشتري وقلت له الخراج بالضمان حديث. طب قلت هنا انت الان لا اديت له الخراج وتضمنتوه قلت له الخراج ليس لك والضمان عليه كمان. احسنت بوركت. هنا ان الضمان هنا معتبر بالملك. الضمان المعتبر المعهود في الخبر وجوب الضمان على ذي اليد لكونه ملكه. لكن هنا المغصوب لم يملك. فهناك قياس مع الفرق. ضابط المسألة في الخراج والضمان أنه ملك ملكا صحيحا. وبالتالي الخراج بالضمان. لكن من لم يملك ملكا صحيحا كالمغصوب لا يقاس عليه. طيب لماذا المؤلف جمع بين الأجرة والولد؟ وهذه قصد من المؤلف ليرد على أبو حنيفة ومالك رضي الله عن الجميع. ليش؟ أبو حنيفة يقول يمتنع الرد إذا كان المنفصل من نفس المبيع. إذا كان المنفصل من نفس المبيع كالولد من أمه اشترى جارية وده الولد أو البهيمة وده الولد. فإن كان من نفس المبيع يمتنع الرد. ده الإمام أبو حنيفة يقول ذلك أصالة. ذلك مثل له بالولد. و هو زيادة. ثم قال في الأجرة لأن الإمام مالك أيضا يقول لا هو الإمام مالك والإمام أبو حنيفة يشترط أن يكون إذا كان المبيع إذا كان المنفصل من نفس جنس المبيع لا يرد. لا يرد. وهذا رد على الإمام حنيفة والإمام مالك. ذاك مثل بالولد المتولد من نفس الجنس نفس جنس الأصل ليرد على الإمام مالك والإمام أبو حنيفة. لا أنا آسف. الإمام مالك قال من نفس جنس الأصل خلاص. الإمام أبو حنيفة قال من نفس المبيع. لو كان المنفصل من نفس المبيع ذاك قالوا بالأجرة. الأجرة بتاخد منين؟ من نفس. يعني أنت خدت دار فاستفدت من نفس المبيع ما لناش عارف الجنس بقى دي. الأجرة من الدار من نفس المبيع. فقال الإمام أبو حنيفة لو كان المنفصل من نفس المبيع لا يرد والإمام مالك قال لو كان من نفس جنس المبيع لا يرد، فذكر الإمام أبو حنيفة الأجرة وذكر الإمام مالك الولد. واضح؟ عندنا لا يشترط، أي منفصل يرد، أي منفصل يرد، وهذا مناسبة أنه ذكر ذلك. طيب قال وكذا قبله في الأصح إيش؟ لا هو أنا بيرد رد رد على الأئمة مش رد. هو اللي احنا ذكرناه الآن النووي ذكر مثال قال الأجرة والولد. طب يقولوا ليش ذكر الأجرة والولد في المثال؟ عشان ابن حريفة بيقول ان لا يرد من لا يرد لو كان الزيادة المنفصلة من نفس المبيع مش الجنس، من نفس المبيع كالأجرة اللي هي جاية من نفس العبد لا ترد. وإمام مالك يقول إن كانت الزيادة منفصلة من نفس جنس المبيع كالولد اللي جاي من أمه لا يرد. فأتى بالاثنين عشان يرد على إمام مالك والإمام أبو حنيفة فقط، ده اللي بنقوله. وهي المشتري إن رد بعد القبض وكذا قبله في الأصح. كذا قبله في الأصح. ليش بقى؟ وهي للمشتري إن رد. وإيش اللي فيش رد؟ وهي للمشتري زيادة منفصلة إن رد بعد القبض. تمام؟ قال وكذا قبله في الأصح. ليش بقى؟ قبل القبض ترجع زيادة منفصلة للمشتري يا شطار. أهو وكذا قبله في الأصح. ده يا أستاذ. الأولى عرفناها بعد القبض في ملك المشتري. طب قال وقبل القبض. طب انا اقربها لكم. هو لو رد ده اسمه ايه الرد؟ هيعمل ايه في العقد؟ لو رد بالعين. ايه؟ ممتاز. هو فسخ العقد من اين يكون؟ فسخ العقد يرفع العقد من حينه وهو الاصح. يعني أنا هرفع العقد من وقت الفسخ مش من وقت العقد، فما كان قبل وقت الفسخ هو للمشتري. تاني قبض بعد القبض هي في ملكه. تمام. طب لو الزيادة دي حصلت ما بين العقد وما بين القبض، بعد ما اداله الشاه ما بين الاتفاق لما يسلمه زاد ولدت حملت ولدت، أو في زيادة منفصلة اللي قلناها دي كلها، طب هي لمن؟ قالوا للمشتري. ما هي كانت موجوده. قالوا ليش؟ قالوا لان الفسخ هيرفع العقد من حينه. وعندنا قول ثاني سمى المقابل انه يرفع العقد من اصله من عند العقد ساعتها مش هياخد، لكن لو رفع العقد من حينه فما كان قبله فياخذه المشتري. يعني الفسخ ان احنا بنرجع من وقت الفسخ هو ده اللي بنحسب كل شيء يرجع، فما قبل هذا الوقت كانت هي للمشتري لان هو اللي شاري. رايحه خالص. طيب هنقف عند دي عموما عشان احنا داخلين في الاشد منها. لو باعها حاملا وانفصل فرده معها في الاصل مفيش فيها اشكال ان شاء الله. طيب ندرك الصلاه. ايوه قول. يعني ربما المشتري هياخد المتصل مشروع هياخدها ازاي مش قرش. ده مش قرش. ده مش قرش ولا ما اعرفش اذا كان عندكم انت بتقول في، لكن هو مش صحيح المعتمد. ايه معتمد؟ ماليش دعوه بفقه الاسلام ابن تيميه يا عبد. المعتمد في المذهب مش مش مش مش شيخ الاسلام. هتلفش معايا. بص بص يقول لي المغني هيقول لي ابن قدامه يبدا لما اقول لك المعتمد عند الحنابلة. طب بالراحه ايه اللي هو بقى قوله؟ ان هو ياخد القيمه. طب خلاص ماشي ماشي كام؟ كلكم انتوا تشحنوا ده انا. طب انا 42. طيب انا طب عماد هتغلق التسجيل يا استاذه او اغلقه انا عشان ولا نسيبه مفتوح؟ يعني شوف هتعمل ايه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع ما زلنا في منهج الطالبين وعمدة المفتين. وقفنا عند أشهر شيء في اختلاف البائعان في مسألة الرد. وقفنا عند قال ولو باعها حاملا ولو باعها حاملا فانفصل رده معها في الأظهر. يعني الآن صورة المسألة نقول باعها هنا كأنه يقصد جارية أو بهيمة. إما جارية أو بهيمة ما يدل التلد. حاملا يعني كانت وقت البيع حاملا ثم معيبة اكتشفوا فيها عيب. لكن قال فانفصل الحمل عند من؟ عند المشتري. قال رده معها. لكن هنا حقيقة في تفصيل عندنا في المذهب. قال رده معها في الأزهر. إذن رد الحمل مع ليش رد الحمل هنا مع الجارية أو رد الحمل مع البهيمة؟ هو يسمى ايش؟ هو عشان كده المذكرة ثم المذكرة. ايش؟ مش قلنا احنا احيانا لما يكون العيب قديم لازم لك من العيب الان. الزيادة اما تكون هما بيعتبر هنا السبب الحادث للحمل سابق على البيع. سبب الحادث سابق فلذلك رد. ولما أخذها حاملا. لذلك لو قلنا لو تذكروا من قبل قليل لو أخذها وحملت وولدت عنده فالزيادة المنفصلة للمشتري لأنها كانت في ملكه. لكن حدوث الحمل كان في ملك إيش؟ البائع. فقالوا اللي حدث فقط إن الجنين كبر زاد فهو مع البهيمة أو مع الجارية. يعني كان يعتبره أنه لما انفصل وكأنه زاد. هو الجنين كان موجود وزاد حجمه فانفصل. فكأنه لا هنا ما هي منفصلة خلاص. آه ما هو اعتبر أنه الجنين كان موجود في وقت الحق. هو كأن الجنين كان موجود وكبر فقط كأنه زاد متصلة. يعني هو كان جنين وكبر بس خرج. فهو أصله كان موجودا قبل البيع فكأنه زيادة متصلة. يعني هو يعتبره كده الجنين كبرى عندنا يقول ذلك أصالة. بس النخلة ما هو لسه كنا بنقول لو خد الشجر الثمر منفصل. لو الثمر لو تقصد بقى التأبير كان قبل النخل فثمرتها للبائع يعني تريد تقص عليه يعني على انها بس ممكن تقول ان بس ده فيها نص عموما ان هي الثمره كانت للبائع. هو انا بيعتبروا ان كان ما دام الحمل كان موجودا قبل البيع فهو ما زاد غير نموه فقط فكانه متصل فيرجع بها. لكن هما قالوا هنا ايش التفصيل عندنا؟ قالوا ان لم تنقص بالولاده. يعني اذا كانت الجاريه دي أو الحامل البهيمة لم تنقص بالولادة فرقوا بين حاجتين تنقص بالولادة وأن المشتري لم يكن كان يعلم بالحمل قبل الشراء. فرقوا ما بين حاجتين يعني في ضابطين الأول. الضابط الأول قالوا لم تنقص بالولادة هي لم تنقص لأنه ممكن بالولادة تنقص القيمة أو هي تنقص إن هي طبعا الولادة تؤثر فيها كأنه ليش لم تنقص لما ولدت الجارية فتح بطنها حدث فيها شيء، فقد تكون عيب حادث حدث بالولادة. فلو حدث عيب حادث لا يمكنه الرد بالعيب، لكن إن لم تنقص بالولادة يبقى هذا ليس عيب حادث، يبقى ده شيء. الأمر الثاني قالوا بناء على أن المشتري كان يعلم أنها حامل قبل الشراء، فلو كان يعلم أنها حامل وأراد أن يرد بالعيب فسيرجع، هو راضي من يأخذها على حملها، وإلا ممكن يأخذها كانت بطنها كبيرة ولم يكن يعلم أنها حامل واشتراها وكان غائبا فرجع ولدت. ليش؟ لأن الحمل لو قال يعلم، لأن الحمل له قسط من الثمن، الحمل له قسط من الثمن، لذلك هي لما وضعت رجعت مع الأصل لو رد بالعيب أصالة. أما إذا نقصت بالولادة فيمتنع عليه الرد قهرا، لأن ده يعتبر عيب حادث، فللبائع أن يرفض، فقال يمتنع الرد قهرا إن نقصت قيمتها بالولادة سواء الجارية أو البهيمة، لأنه ده يعتبر عيب حادث، فهنا يبد بالتراضي، إما أنه يقبل أو هذا يقبل، أو جهل المشتري الحمل لم يكن يعلم أنها حامل واستمر ذلك إلى أن وضعت، اشترى بالشارة جارية وشاب بطنها كبيرة ما يعرفش أنها حامل، افتكر أنها مليانة سمينة أو شيء وغاب ورجع لها ولدت أصالة. قال هنا له الرد. ليش؟ لأن الحادث هنا كان بسبب متقدم، العيب الحادث اللي هو الولادة كان بسبب متقدم وهو كان يجهله، يبقى في الرقم هنا إيش تاني، إن المشتري يعلم أم لا يعلم؟ لو كان يعلم بالحمل فليس له الرد بالعيب، وكانت نقصت قيمتها بالولادة، لأن ده يعتبر عيب حادث يمنع الرد القهري، لكن لو كان يعلم ورضي ونقصت قيمتها بعد الولادة فهذا عيب حادث ليس له الرد بالقهر فيكون بالتراضي. إن كان يعلم ولما ولدت نقصت قيمتها فكأنه عيب حادث، فلا هو كان يعلم ورضي، كان يعلم بالحمل وجد عيبا، لكن والحمل أدى إلى نقص في القيمة، فهو ده عيب حادث فلا يرد قهرا. طيب ما هو ده، ما هو قال لم ينقص وكذا قبله في الأصح، ولو باعها حامل فانفصل رده معها في الأزهر، ورده معها في الأزهر في المك محمولة هنا على إن لم تنقص بالولادة فله أن يردها معه، وقلنا أن الجنين هنا يعتبر زيادة نمو فليس زيادة منفصلة فيرد معها. إن لم تنقص بالقيمة فخلاص سيرد، إن نقصت بالقيمة نفرق بين علم أو لم يعلم لأن ده عيب حادث. طيب ولا يمنع الرد، ولا يمنع الرد الاستخدام ووطء الثيب، يقصد هنا أولا لا يمنع الرد الاستخدام، دي الأولانية، دي أول شيء، ده إجماع، يعني لو استخدمت، شو استخدم العبد الحديث لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل عبدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. فلو أنت اشتريت الآن الدار وسكنت فيها سنة وبعد سنة اكتشفت إن الأساس كان فيه عيب، جيت تعمل ترميمات قالوا لك ده الأساس ده أصلا كان فيه عيب كذا كذا، لك الرد بالعيب لا لك؟ طب استخدامك لمدة السنة ليس عليك شيء، ما هو أكيد طبعا لا يعلم، ما هو العيب لا يعلم، ما هو لو علم بالعيب ما لوش الرد أصلا، بنتكلم عن الاستخدام. أيوة طبعا لو علم بالعيب ليس له، خلاص قبل ما يشتري ليس له الرد، لكن لو قلنا لا يعلم بالعيب واستخدم أجر المكان وأخذ مال العبد كسب وشغله الحديث، لكن هو بنتكلم هنا لا يمنع الرد الحديث لا يمنع الرد الاستخدام، دي أول شيء إنه استخدم، وهذا قلنا إجماعا عندنا إنه بالحديث إنه استخدم. طيب ووطء الثيب أيضا، طيب كان جارية ثيب وطأ أيا كان عدد الوطأات ثم اكتشف عيبا فهذا لا يمنع الرد لأنه لم ينقص منها شيء، بخلاف البكر كما سياتي الان. هنا لم يؤثر ذلك عليه في شيء. طيب قال وافتضاد البكر بعد القبض نقص حدث وقبل القبض وقبله يعني جناية على المبيع قبل القبض. طيب افتضاد البكر يعني زوال البكارة من انتبه الآن عندنا المشتري وعندنا البائع وعندنا أجنبي وكمان ممكن يدخل آفة سماوية. ده اللي يؤثر في الشيء المبيع. يعني أنا اشتريت شيء هاب إن أنا مثلا اشتريت الجوال ده الموبايل. طيب في إن أنا قبضت أو لم أقبض قبل القبض وأنا اشتريت أنا المشتري وفلان المبيع أو هو البائع أسف مش المبيع. عاوزين نجيب لكم القاعدة عشان وندخل على هذه أصالة. طيب لو أعيب أو تسبب استخدم البائع الموبايل قبل القبض فأتلف فيه شيئا فهذا يسمى هدوء قهر قبل القبض. هذا جناية على المبيع قبل القبض. جناية على المبيع قبل القبض قبل القرض قبل القبض. إن كان هذا التلف للموبايل ناخد المشتري أولا هو اللي تلفه. يعني الآن هو المفروض اشترى الموبايل ولسه ما استلموش فأخده وهو أخده كده ومطلس كبيرة وقعه كسر الكاميرا اللي فيه أو أكثر فيه شيء. فعل المشتري يعتبر كده قبضا له. اللي عامل المشتري الآن يعد أنه قبضا له ولا رد له بالعين واستقر عليه الثمن بقدر ما نقص من قيمة هذا الموبايل. يعني الآن لو أتلف جزء الكاميرا فنقول الآن المشتري أنا ركزوا معي عشان أجيب الأول المشتري أتلفه قبل القبض يعد ذلك قبضا له استقر والشيء اللي أتلفه أولا استقر وليس له الرد بالعين الذي حدث هذا أصالة واستقر عليه من الثمن بقدر ما نقص من القيمة. يعني هاب التليفون ده لما وقع منه فتلفت الكاميرا كان ثمنه 10,000 أصبح ثمنه 8,000 قيمته بل ثمنه قيمته استقر في ذمته 2000 الآن. إن أخذ الموبايل لازمه الثمن بالكامل وإن لم يأخذه ورضي البائع وجب عليه استقرار الثمن يرده اللي هو العين اللي هو 2000. طيب هذا المشتري لو كان من غيره أجنبي جي واحد ثالث موبايل اشتراه زي وجي واحد عام مسكه كده وراح ايش قاعد يلعب فيه وده راح متأ مبوظ الشاشة شرخ الشاشة اللي موجودة فيه أو شيء. الآن المشتري لم يقبض إما المشتري يرضى بالسلعة هكذا بالموبايل ويرجع للأجنبي بالأرش أو المشتري يرد والبائع يرجع للأجنبي بالأرش لكن للمشتري الخيار. تمام هذا من الأجنبي. تمام طيب لو أتلفه البائع رفض البائع الموبايل قبل القبض وكسر فيه الشركة والمشتري كان قد اشترى. الآن المشتري هذا فيه عيب أم لا وقبل القبض إما يرد المشتري تذكره يرد وياخذ ماله كله او يقبله كما هو. هذا المذهب، لا يرد وياخذ ماله، لا يقبله على هذا، لكن ليس له ان ياخذ الفرق. لذلك خلاص يرد وياخذ ماله ويعقد من جديد الاراضي، ويسمى ما قبضش، هو تلف في شيء مش تلف الكليه معي قبل القبض، اما يرضى به او يرد وياخذ ثمنه، هذا الذي له في ذلك. هذا يسمى من البيع جنايه على المبيع قبل القبض. فهمتم من الان كل هذا فين؟ قبل القبض، هو ده اللي انا اقصده، جنايه قبل القبض على المبيع. على البيع، المبيع استقر اصلا في حقي خلاص انتهى، لكن اللي فعله البيع هذا يسمى ايضا جنايه على المبيع قبل القبض. طيب لو حدث بعد القبض، المشتري بعد ان قبض اتلف فيه شيء في ملكه عليه، طب اجنبي سيكون عليه القرش، صحيح؟ طب البائع، هو البائع كالاجنبي سيكون هنا، البائع سيكون كيش كالاجنبي. طيب ايش الرابع؟ ما هي الافة داخلة في كالاجنبي، بس حسب بقى هي قبل القبض ولا بعد القبض. لو كانت قبل القبض فهي في ضمان البائع، فللمشتري ان يرد ولا ياخذ شيء، ولو كانت بعد القبض فهي في ضمان المشتري فليس فيه، خلاص هو متحملها اصالته. طيب نرجع بقى للمثال اللي معنا عشان هو فيه شويه امور. قال وافتضاد البكر بعد القبض نقص حدث. طيب لما فضل البكارة اشترى جارية وبعد القبض وطئ وزال البكارة، وجد عيبا قديما فيها، فهل له أن يرد؟ قالوا هذا عيب، اعتبروا أن البكارة فض البكارة عيب حادث، فليس له الرد، ليس له رد طهران بالضبط كده. ذلك هو قال وافتضاد البكر بعد القبض نقص حدث. ما هو ده اللي احنا أصلناه قبل كده، قلنا بقى أن العيب الحادث يمنع الرد بالعيب قهرًا، خلاص يمنع الرد بالعيب وقبضه قال وقبله جناية على المبيع قبل القبض. لو كان قبل القبض حدث اعتداء أو نقول فض للبكر، هيأتي هنا الكلام لو كان اللي فعله البائع أم المشتري أو الأجنبي أو الأفة السماوي، لأن في تفصيل حتى كمان. إن كان المشتري اللي فعل ذلك فلا رد بالعيب، واستقر عليه استقرت عليه الثمن، أو استقر عليه النقص أولا بين كونها جارية بكر أو ثيب نقص في القيمة، فلو أكمل البيع عليه كامل الثمن، ولو رد سيكون عليه لو اكتشف عيبا أو هيكون عليه كان من البائع أو بآفة لزمه مهر بكر مثلها. لزم البائع الآن لو حدث ذلك من البائع أو من آفة أو من أجنبي، نقول لزمه مهر بكر مثل ويكون لمن هذا المهر البكر؟ للمشتري. أنا قلت البائع أو الأجنبي. طيب ماشي، هيبقى كل على من الآن؟ على المهر العقد. واضح؟ طيب هو في زيادات بس أنا خلاص حاسس إن إحنا لو دخلنا فيها أنتم مش يعني هتعمل لكم إشكال شوية. يعني في إحنا خلينا خدنا قبل القبض وبعد القبض، يعني في تفصيل أكثر شوية في مسألة إن إن إن لو رد الآن لو حدث إن البائع أو الأجنبي فعل ذلك قبل القبض ماشي، وأصبح الآن يفرقوا، الجارية كانت مكرهة أم كانت مطيعة؟ فلو كانت مطيعة فأصبح هذا زنا منها، فقالوا إذن أصبح في عيبان، عيب الزنا وعيب عيب الفضل البكار، فأصبح الأرش على اثنين، أصبح العيب عيب طبعا يعني ايش، خلينا نتركها حتى ما نزيد عليكم في المساله. طيب هو فصل التصريه، نقف عند فصل التصريه. هيرد ياخد الثمن، فاين هيرد ياخد الثمن. نعم لو في ايش هو نكمل الأسبوع القادم في التصريح. بقول هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.